الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من العودة إلى هذا الدرس بعد انقطاع أيام الإجازة، وأسأل الله أن يمن بالتمام وأن يتقبل من الجميع صالح العمل. لا شك أن المسلم في هذه الأعصار في حاجة ماسة إلى الاستزادة من العلم النافع، لأنه بإذن الله عز وجل سبيل الثبات، خاصة مع تلاطم الفتن، فإنه لا ينجي منها بعد الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه إلا التسلح بهذا العلم، لأن الفتن فتن شبهات وفتن شهوات، وفتن الشهوات ينجي منها بإذن الله عز وجل العلم النافع الذي يورث خشية الله عز وجل، لأن من تعلم علما ولم يورث الخشية فإنه يكون تعلم علما غير نافع، فالعلم النافع هو الذي يورث العبد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفتن الشبهات أيضا ينجي منها بإذن الله عز وجل العلم بالله عز وجل وبشرعه. ولذلك السلف حمى الله عز وجل الدين بأبي بكر زمن الردة، وبالإمام أحمد زمن الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. فلولا يعني العلم الذي تسلحوا به لا انفرط كثير من عقد هذا الدين، لكن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة كل قرن من يجدد لها أمر دينها. وعلى المسلم لا ينقطع من الاستزادة من العلم، سواء يعني كان في وقت دراسة أو وقت إجازة في دروس أو ليس في دروس، فعليه أن يتسلح بهذا العلم وأن يستزيد منه وأن يكثر من القراءة في كتب أهل العلم، وأن يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته، خاصة أنها سبيل الاستزادة من العلم والفهم، وأيضا الاستزادة من الرسوخ والثبات على الحق. كنا قد توقفنا عند كتاب الوقف في شرح زاد المستقنع، وذكرنا في أول أبواب البلوع أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقسم العقود إلى عقود معاوضات وعقود استيثار، عقود إرفاق اللي هي لا استيثاق، عقود معوضات مثل استيثاق أو توثيقات الرهن الضمان كفاية. طيب عقود تبرعات مثل صدق هبة، ومنها الوقف الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى. والرابع عقود مشاركة الشركة مساقات الوزارة، دي كلهم عقود ومشاركة. طيب، فالوقف إذن هو من عقود التبرعات. والوقف عمل بر عظيم، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع. فالقرآن ليس فيه دلالة صريحة، لكن يؤخذ منه من قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يدخل مما يخلفه المسلم بعد موته الوقف. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر يقول لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فذهب يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلا تصدقت بها. تصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه على أنها لا تباع ولا تورث ولا توهم إلى آخره. هذا من السنة. أيضا بيرحى، أيضا بيرحى هذه أبو طلحة رضي الله عنه تصدق بها، أيضا عمر عثمان رضي الله عنه تصدق ببئر رومة، أيضا قوله صاع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم انتفاضي أو ولد صالح يدعو له. ومن الإجماع أجمع العلماء رضي الله تعالى عنهما على جواز الوقف في الجملة. وإذا قلنا في الجملة إذا قلنا أجمع في الجملة يعني يعني الوقف متفق عليه، لكن التفاصيل يعني هل يجوز كل وقف؟ لا، عندهم العقار متفق على جواز الوقف فيه، العقار والقناطر يعني الجسور التي تبنى فهذه متفق، لكن مثلا سيأتي مثلا وقف النقود مثلا المنافع يا خلاف إلى آخره، لكن العلماء ظاهرون متفقون في الجملة على مشروعية الوقف. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بالفضل بادروا إلى الوقف رضي الله عنهم، حتى قال جابر رضي الله عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. هل الوقف من خصائص المسلمين؟ الوقف من خصائص المسلمين يعني لم يعرف إلا في الإسلام أو كان معروفا من قبل؟ كان معروفا من قبل، تذكر شيء من ذلك قبل الإسلام؟ على أهل الأبياء السابقين أو قبل الوقت الحالي؟ لا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية. قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل تذكر شيء الشافعي رحمه الله ذكر أن اسم الوقف من خصائص المسلمين، يقول لم يحبس عن الجاهلية إنما حبس عن الإسلام، وتبع على ذلك بعض الحنابلة ومنهم البهوتي رحمه الله في الروض. قال أن هذا في نظر، فنقلت بعض الأوقات قبل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وغير العرب، يعني وقف على بناء الكعبة، يعني بعض العرب يقفون أموالهم على بناء الكعبة يعني في الجاهلية، بعض اليونان ونحوهم كانوا يقفون على المعابد والآلهة في الزمن، فلذلك هذا الوقف ليس خاصا بأهل الإسلام، وإن كان انتشر واشتهر في الإسلام لكن كان معروفا في الجاهلية. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمال لما علمتنا وزدنا علما يا علم يا كريم. اللهم اغفر لي ولمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الوقف. قال: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إن عندنا أصل اللي هو العين نفسها، والنفع الذي يأتي منها بس، يعني تمنع أو يمنع التصرف فيها تصرفا ينقل الملكية، والمنفعة تسبل، يعني تصرف فيها مطلق. يعني مثلا شخص عنده عمارة تجارية فيها شقق وفيها محلات، فيقول: أوقفت هذه العمارة جمعية تحفيظ القرآن. ما معنى ذلك؟ أن هذه العمارة خلاص تكون للجمعية، لا تباع تباع الجمعية ولا تهب لغيرها. لو كانت يعني مثلا أوقفها على شخص لا يرثها عنه ورثته، فهي تباع، لا تباع تورث، يعني لا تنتقل ملكيتها. لكن عندنا ريعها، ريع هذه العمارة، هذا يتصرف فيه، ريع فيه الجمعية بما يحقق أهدافها. لكن العمارة هذه لا تصرف، لا تقول خلاص هذه وقف علينا إذن سنبيعها. أقول: لا، لا تباع إلا في حدود ضيقة، كما سيأتي إن شاء الله في بيع الوقف. إذن نقول: الوقف هو تحبيس الأصل، يعني منع من التصرف تصرف أن ينقل الملكية، وتسبيل المنفعة يعني إطلاق التصرف فيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيغة الوقف. الوقف له صيغة، له صيغة، فيقول: الوقف يصح بصيغة قولية ويصح بصيغة فعلية. الصيغة القولية سيأتي، يعني مثل وقفت هذه العمارة لله تعالى، خلاص إذن هنا صار وقف. الصيغة الفعلية يقول بالفعل الدال عليه، فعل الدال عليه. ذكر مثال: كمن جعل أرض فيه، يعني مثلا شخص عنده أرض فاضية فبنى فيها مسجد، بنى فيها مسجد وخلاص فتح المسجد صار المسجد فيه. ما يحتاج يقول إن هذا المسجد وقف لله تعالى، لا يحتاج أن يقول إن هذا المسجد وقف لله، خلاص بنى مسجد وهذه الناس صلاة فيه، خلاص يصير وقف حتى لو لم يتكلم بالوقف. إذن نقول الفعل، نعم، الوقف يكون بالقول، سيأتينا بعض الفاظ الوقف، يكون بالفعل الدال عليه، مثل: كمن جعل أرضه مسجد الناس صلاة فيه، أو جعل أرضه مقبرة وأذى الناس بالدفن فيها. فهذه كلها تكون وقفا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوقف له صيغة صريحة وصيغة كنائية، وهذه ستأتي مثل الطلاق مثل الظهار إلى آخره. ستأتينا الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون في العقود أو في بعض العقود أن لها صيغة صريحة وصيغة كنائية. فالصيغة الصريحة هي التي خلاص يتبادر فيها المعنى إلى العقد الذي نحن فيه، يعني مثل الوقف، من يوم مثل لو قال: وقفت هذه الأرض، خلاص نقول إذن المقصود هو الوقف المعروف. وقال: حبست، سبلت، مقصود هو الوقف المعروف. الكناية هي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره، تحتمل الوقف وتحتمل غيره، مثل ذكر المؤلف مثل تصدقت وحرمت وأبدت، هي تحتمل الوقف لك التطوع التي هي ليست جارية ويحتمل صدقة الوقف. أيضا حرمت يحتمل المنع، يعني مثل لو قال حرمت سيارتي هذه، يحتمل أنه أوقفها ويحتمل أنه يمنع نفسه منها. وما يسمى تحريم الحلال، تحريم الحلال في كفارة يمين، فيحتمل هذين الأمرين. أبت يحتمل الوقف ويحتمل أيضا أي شيء فيه التأبيد غير الوقف. فيقولون هذه تحتمل الوقف وغيره، الأولى لا يتبادر فيه المعنى إلى الوقف. فيقولون الصيغة الصريحة هذه خلاص لا تحتاج إلى نية، الصرائح عندهم قاعدة من الصرائح لا تحتاج أو لا تفتقر إلى نية، فمن حين يتكلم بها خلاص ينعقد الوقف بها، ينعقد الوقف بها. فلا ينعقد الوقف مجرد اللفظ، بل لا بد فيه من اقتران أمر آخر. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء يقترن بها، أحد ثلاثة أشياء. يقول فتشترط النية مع الكناية، أن يقول مثلا حرمت هذه السيارة وفي نيته أنها وقف، نقول إذن ينعقد الوقف بهذا اللفظ لوجود النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طيب، أو اقتران واحد الألفاظ الخمسة، والآن ذكر ستة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ الصريح وثلاث ألفاظ الكناية. الصريح ينعقد مجرد اللفظ، الكناية يقول لا بد أن يقترن باللفظ الكنائي أحد الألفاظ الخمسة الباقية، يعني اللفظين الكنائية الباقية أو الألفاظ الصريحة الثلاث. فيقول مثلا بهذه العمارة صدقة محرمة، أضاف لفظ حرمت، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة موقوفة، أو صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة. هذا المقصود. فإذا قال هذا اللفظ علمنا أنه أراد الوقف، علمنا أنه أراد الوقف. قالوا فاقترانها بأحد الألفاظ الخمسة يترجح مع إرادة الوقف. الثالث يقترن بها حكم الوقف، يقترن بها حكم الوقف، أو بمعنى أعم نقول يقترن بها وصف من أوصاف الوقف. يعني مثلا يقول تصدقت بهذه العمارة بحيث لا تباع، صدقت هذه العمارة على زيد بحيث لا يبيعها على غيره ولا يهبها لغيره ولا تورث عنه. إذن ذكر وصف من أوصاف بهذه العمارة على زيد، ثم إذا مات زيد فعلى عمرو. فهنا ذكر وصف من أوصاف الوقف الذي هو انتقاله للطبقة التي بعده بغير الإذن، فدل على أنه يريد الوقف. لأنه لو كان لا يريد الوقف خلاص من يوم قلت صدق بهذه العمارة على زيد ويأخذها زيد، خلاص ما له حق يقول بعده إلى عمرو، خلاص زيد انتقل له الملك، زيد له أن يبيعها، له أن يهبها لغيره، له أن يبقيها إذا مات تنتقل إلى ورثته. لكن لما قال تصدقت بهذه العمارة على زيد وبعده إلى عمرو، علمنا أنه أراد الوقف، لأن هذا وصف من أوصاف الوقف. خلاص فهو انعقد الوقف منها لصرف على جهة بر. شروط الطلاق اللي هو ألفاظ الطلاق، بس كده سريع فيها كناية، سريع كناية، الكناية لابد فيها من أمر آخر. هذه قاعدة أن الكناية لا ينعقد بها العقد بمجرد اللفظ، لابد فيه من انقسام أمر آخر. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين منتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الوقف. شروط صحة الوقف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط، وفي الروض ذكر شرطين آخرين. وفي الروض ذكر الشرط الأول في أثناء الكلام على اللفظ الصريح الكناية، ثم لما أتى إلى الشروط ذكر أنه شرط أربعة شروط، وهو في الحقيقة ذكر شرطا خامسا لكن متقدم. الشرط الأول الذي ذكره في الروض متقدما أن يكون الواقف جائز التصرف، يكون الواقف جائز التصرف. تقدم لنا مرارا من المراد بجائز التصرف، وهو المكلف. أي المكلف يعني عاقل بالغ، هذا وصف المكلف الرشيد الحر، حر المكلف الرشيد. هذه لا قول جائز التصرف فهو الشروط الثلاث أو القيود الثلاث أو الصرف الثلاث. جائز التبرع قلنا يزيد الملك، أي أن يكون تصرفه في ملكه. إذا قلت مكلف يعني عاقل بالغ، يا تقول عاقل بالغ يا تقول مكلف، مثلا حر مكلف الرشيد. وجوز التبرع قلنا يزيد شطر الملك ومن تصرفه في ملكه. طيب فالفقهاء يثبتون إذن جوز التصرف أن يكون حرا مكلفا رشيدا. حر قول أن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك. من شروط العقود أن يكون العاقد مالكا. الشرط الثاني أو الوصف الثاني المكلف اللي هو العاقل البالغ، أن هذا تصرف مالي تشترط فيه التكليف، تشترط فيه التكليف. الرشيد لا يحسن التصرف، فلذلك يهتر عليه فلا يجاز تصرفه بالوقف. طيب هل نشترط أن يكون جائز التبرع أن يكون تصرفه، أم لم يقولوا جائز التبرع؟ جائز التبرع يعني يكون تصرفه الآن المدين الذي دينه أكثر من ماله لكن لم يحجر عليه حتى الآن، يعني لم يصدر من الحاكم الشرعي حجر عليه في أمواله، فهل يجوز تبرعه؟ هذا تقدمت أن في باب الحجر يعني قلنا على المذهب يجوز تبرعه ما لم يحجر عليه، لا يحجر عليه خاص أنه لا يجوز تبرعه، لا يجوز تبرعه، يحجر عليه نعم حتى لو لم يحجر عليه، لا يجوز تبرعه حتى لو لم يحجر عليه إذا كان دينه أكثر من ماله، خاصة إذا كان تبرعه يبر بالغرماء فلا يجوز تبرعه، لأن في تبرعه ضارا بالغرماء فهو يقدم التطوع على الواجب. وقلنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله، ذكر في إعلام الموقعين قصة شخص من الحنابلة كان طبعا القول بعدم جواز تبرعه هو قول المالكية، قول المالكية واختار شيخ الإسلام. فكان شخص من الحنابلة يرى أنه لا يجوز، نعم أنه يجوز تبرعه حتى ابتلي المدين، فهذا المدين بدر عمره بدأ يتبرع ويرى ولا يستطيع أن مذهبه أنه يجلس، فقال الآن عرفت أن مذهب المالكية أقوى. فالحنابلة هنا لا يشترطون الجواز التبرع، يشترطون جواز التصرف فقط، فيقولون حتى لو كان مدين، حتى لو كان مدينا لكن لم يحجر عليه فإنه يجوز له أن يوقف، يجوز له أن يوقف. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يوقف كما تقدم معنا في باب الحجر. طيب، هذا الشرط الأول إذن جواز صرف. الشرط الثاني الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لا لا، اللي هو اللي ذكر المؤلف الأول، المنفعة. المنفعة دائما، يعني ترى هذا الشرط في عدة قيود، ينتفع به، يكون ينتفع به دائما، يكون ينتفع به دائما. وقصدهم بقوله ينتفع به دائما يعني أنه لا يتلف بالانتفاع، لا يتلف بالانتفاع، لا يتلف بالانتفاع. لذلك قال مع ينتفع به مع بقاء عينه. قالوا فلا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع مثل الأكل. لو قدم طعام الفقراء قال هذا وقف عليهم، هذا وقف عليهم، يقول لا يصح أنه يتلف، هذا مخالف لمقتضى الوقف الذي هو التأبيد، الذي هو التأبيد. فالفقهاء رحمهم الله الماء قالوا إن كان يتلف بالانتفاع لكنه مستثنى من ذلك، قالوا لوروده عن السلف، لوروده عن السلف. فكل هذه المسألة مختلف فيها، هل هذا شرط أو ليس بشرط؟ فالقول الثاني أنه ليس بشرط أن يكون هذا الشيء يتلف بالانتفاع ولا يتلف بالانتفاع، يقولون لا يشترط ذلك. لكن المذهب عندنا أنه يشترط ذلك، لأن قلنا إذا تلف بالانتفاع فإنه مخالف للمقتضى الوقف الذي هو التأبيد. قال من معين يخرج من في الذمة، يخرج ما في الذمة كالعبد الغير المعين. السلام. كالعبد غير المعين، كما لو قال أوقفت عبدا من عبيدي، عنده مثلا إحدى سيارات، عنده مثلا خمس سيارات، أوقفت إحدى سيارات، يقولون لا صح حتى يعينها، لا صح حتى يعينها، أنه لو لم يعينها صارت مبهمة فيفضي ذلك إلى النزاع. قد يقول لا أقصد هذه، إنما أقصد هذه، والموقف عليه يقول لا لن تقصد هذه، فيكون يفضي إلى النزاع. فلذلك لا بد فيه من التعيين، لا بد فيه من التعيين. وأيضا لا بد أن يكون معينا ولا يوقف المنفعة. المنفعة كيف يوقف المنفعة؟ يعني الشخص موصى له مثلا بريع عمارة، يعني مثلا شخص عنده زيد عنده عمارة وقال السنة الأولى أو عشر سنوات الأولى بعد وفاتي على محمد، لأن محمد وما ما أوقف العمارة أو أوصى بالريع فقط. طيب، توفي الآن زيد، محمد يملك الريع عشر سنوات، هل له أن يوقف هذا الريع أو لا؟ يقول لا يوقف، أن هذا وقف منفعة وليس وقف عين، والمنافع لا توقف، المنافع لا توقف. يقول لا بد أن يكون الوقف لعين لا لمنفعة. إذن لابد أن تكون هذه العين فيها منفعة، وأن تكون المنفعة دائمة باقية، أن يكون من معين، من معين ليس في الذمة ولا يوقف منفعة. نعم، تصرف. والشرط الثاني المنفعة. نعم، الشرط الثالث اللي هو الثاني. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من المسلمين واليمين غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. سنت. هنا ذكر الشرط الثاني أن يكون الوقف على بر، يكون الوقف على بر وعكس البر الإثم ونحوه، بل إنهم يقولون حتى يشمل المباح، حتى يشمل المباح على قول بعض الفقهاء عن المعتاد أنه ليس برا. الوقف إما أن يكون على جهة عامة أو شخص أو جهة خاصة. جهة عامة مثل المساكين، مثل المساكين، شخص مثل وقف على زيد، أو جهة خاصة مثل الأقارب، أقارب مثلا أقول أوقفت على مثلا أولادي أو أبناء فلان، أبناء زيد. إذا كان الوقف على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر، لكن الوقف على جهة عامة كالمساكين فلا بد أن يكون على بر، وعكس البر كما قلنا عدم البر، إما الإثم أو حتى يقولون المباح والمكروه. أما إذا كان على جهة خاصة أو على شخص فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط فمثلا جهة خاصة مثل أقارب بني زيد، بني زيد، بنو زيد هؤلاء فيهم المطيع لله عز وجل وفيهم العاصي فأوقف عليهم، ولو قلنا فيهم الكافر مثلا فأوقف عليهم، يقولون يصح، يصح الوقف حتى ولو لم يكن على بر، لأنه هو اشتراط البر يكون في الجهة العامة، أما الجهة الخاصة والشخص الخاص فلا يشترط أن يكون على بر. يقولون لأن مقصوده في الجهة العامة البر، لأن مقصوده بالوقف البر بنفس الوقف، بنفس الوقف، فلا يصح أن يصرف في غير الجهة الخيرية. فلا يصح مثلا يقول أوقفت مثلا على مثلا لاعب الكرة، هذا ليس على بر. أوقفت على الأغنياء، أوقفت على الأغنياء، يصح ولا يصح؟ لا يصح، ليس على بر. أوقفت على يعني أوقف وشرط لمن سيستفيد من الوقف أن يكون مثلا مغنيا، وقفت على المغنيين مثلا ليس على بر، هذه كلها لا يصح. لكن لو أوقف على مثلا أخيه، وأخوه مثلا مغني، ولو لم يوقف عليه لأجل الغناء لا، لأجل أنه قريب، فنقول يصح الوقف على الجهة الخاصة على الجهة بر، أو الشخص يكون برا، وإنما يشترط أن لا يستخدمه في إثم. يقولون لأن صفية رضي الله تعالى عنها أوقفت على أخ لها يهودي، ولأنه يجوز أن يبرهم وينفق عليهم كما قال يعني إذا كانوا كفارا، والمسلمين عصام بعد أولى، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب، ذكر الأمثلة على جهة بر المساجد، القناطر، المساكين، لكن لو قال على الأغنياء قلنا لا يصح، لو قال على اللاعب الكرة مثلا قلنا لا يصح. الأقارب من مسلم وذمي، هذه شخص خاص أو جهة خاصة فيصح. قال غير حربي، لا يصح أن يوقف على الحربي، الكافر الحربي لا يجوز أن يوقف عليه، يتقوى بها على حرب المسلمين، لكنهم لاحظوا ملحظ آخر غير هذا. لا، لو كان شخص، طبعا شخص لكنه حربي. أوقف على شخص، شيخ محمد يقول ليس جهة بر، يقول لا وكان شخص، قلنا الوقف على اليهودي أحد الكاتب يجوز، هذا كتاب معاني. أحسنت، أنه مباح الدم، فهو يعني ليس معصوما، سيقتل قريبا، والوقف يراد الاستمرار والدوام، فهنا أن يستمر فيه. طيب، قال وكنيسة هذه لا يصح الوقف عليها، لماذا؟ نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة هذه أيضا أي أنا على معصية وليست فيها سبر. قال وكذا الوصية، الوصية يعني أنها لا تصح إلى جهة عامة إلا على جهة سبر، يعني الوصية والوقف يشتركون في هذا الحكم، أن إذا كانوا على جهة عامة لا بد على بر، إذا جهة خاصة أو شخص خاص لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون يؤدي إلى إثم. قال والوقف على نفسه، لأنه لا يصح الوقف على نفسه، لا يصح أن يقول مثلا محمد عنده سيارة يقول وقفت هذه السيارة على نفسي، وقفت هذه السيارة على نفسي، يقولون لا يصح. لماذا؟ قال لأن الوقف وما أخرج ولم يخرج إلا أبقى ملكه في نفسه. وذكر النصارى أحمد أنه قال لا أعرف الوقف إلا ما وقف الإنسان لله، لا أعرف ما انقطع على نفسه. وقوله لا أعرف يعني أنه ليس عليه العمل، ولم يبلغ عن أحد تقدم أنه أوقف على نفسه. وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهناك رواية أخرى في المذهب أنه يصح الوقف على نفسه. طيب إيش استفيد؟ يخرج الورق. طيب لا هنا سيضر، لكن هو الفائدة له ما هي؟ أحسنت، أنا أحيانا يعني يخشى أنه يجي وقت يبيع وبعدين يندم يقول سأوقف على نفسي، يعني أحيانا يصير متسرع يعني يقول سأوقف على نفسي حتى لا أندم فيما قلت فيوقف على نفسي، فهنا له فيه فائدة. وبعد وفاته ينتقل عاد إلى من بعده إذا صححنا الوقف عن النفس أنها تباع، وإن كانت له يستغلها بمعنى أنها خرجت ملكها من ملكي وليس عن ملكي، لأنه يستغل وقت حياته فقط. أما إذا قلنا على المذهب أنه لا يصنع وقت النفس بس. بس. طيب قلنا القول الثاني لولي الإمام أحمد أنه يصح، وهذا اختيار بعض الأصحاب نحن أدري من شهر الإسلام رحمه الله، وصوبه المرداوي رحمه الله في إنصاف، وقال عليه العمل، العمل عليه في زمننا وقبله من أزمنة متطاوله فيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. صحيح صحيح إذا قلنا على القول الثاني نعم صحيح. طيب على المذهب إذا أوقف على نفسه ما العمل؟ لا لا الآن ما تو ما توفى أوقف على نفسه قام له باطل وقف على نفسه. طيب شو العمل؟ يرجع له مثلا ولا خلاص نقول أنت أوقفت فبطل عنا بطل عليك أصرفها إلى جهة البر دكتور يعني خلاص يصير ملك النار. هذا مراسل يعني هم يقولون إذا لم يذكر له مصرفا بعد ما قال إذا قال وقف على نفسي ثم على المساكين يكون يبطل على نفسي وينتقل للمساكين مباشرة. أما إذا قال وقف على نفسي وأسكت فإنه يبطل ويرجع ملكا له ويرجع ملكا له. طبعا المذهب يقولون يستطيع أن يعني بدل الوقف عن النفس ويريد أن يستغلها مدة حياته يجعلها وقفا بعد وفاته. نقول مثلا هذه العمارة وقف بعد وفاته، أو يقول هذه العمارة وقف ولي أن أستغلها مدة سنة سنتين أو إلى وفاته. يقولون أن يوقفها وقفا لله ويستثني لنفسه، إما يوقفها بعد وفاته أو يوقفها من الآن ويستثني غلتها مدة حياته. يقول هذا صحيح، يقول هذا صحيح نعم يستدلون على ذلك بفعل عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه، حيث اشترط أن يكون لمن لا حرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. قالوا والذي وليها في عهد عمر وعمر، ثم انتقلت النظرين من بعده. يقولون هو استثنى الأكل من هذه الثمار مدة حياته يقولون بدل وقف النفس وقف المساكين بعد وفاته خلاص، إذن ستبقى لك وبعد وفاتك أن تنتقل المساكين، أو يقول وقف المساكين من الآن لكن ريعها لي مدة حياتي. يقولون يصح ذلك. طبعا على المذهب إلا نذكر ذلك إن شاء الله. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. هذا الشرط الثالث اللي هو الرابع ذكرنا الشرط الأول جواز التصرف. الشرط الرابع يشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، يعني على غير جهة، يعني على شخص يكون هذا الشخص يملك إذا كان إما شخص أو جهة خاصة يعني مثل أقارب لإخراج الجهة العامة، أن يكون على معين يملك. فإذا أوقف على غير معين كالمبهم أوقفت على أحد هذين ولم يعينهما فإنه لا يصح، لا بد من التعيين، وأن يكون هذا الشخص يملك، أن الوقف تمليك، الوقف تمليك، فلا يصح مع عدم الملك، مع عدم التملك. فيقول لا يصح الوقف على ملك، وقال هذا وقف على جبريل، ما يصح، كيف يملك؟ أو وقف على حيوان، قال هذا يقول لا يصح، لأن الحيوان لا يملك. القبر، هذا وقف على قبر من مات من أقاربي أصح القبر لا يملك. الحمل هذا وقف على ما في بطن زوجتي، نزل حملا قبر لا يصح، أنه حمل الحمل لا يملك حاليا. فيقولون لا بد أن يكون هذا الشخص يملك، لا بد أن يكون هذا الشخص يملك. طبعا هذا صحيح، لكن يعني بعض الأمثلة ممكن أن يقال، وهو قول آخر في المذهب، أن يعني خاصة في الحيوان والحمل، الحيوان هو مقصده ماذا؟ نفع الحيوان، يقول نصرة في منافعه، في شراء مثلا طعام له ونحو ذلك. الحمل يقول ما المانع من أن يوقف له، أن يحبس إلى أن يخرج حيا، فإن خرج حيا فإنه يملك ويصير الوقف صحيحا، وإن خرج ميتا فإنه يبطل الوقف. فيقولون يعني نحن ننظر ما دام أن الواقف تكلم بهذا الوقف، فإعمال الكلام أولى من إهماله، فنعمل كلامه في أقرب ما نظن أنه يحقق مقصوده. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا قبوله، يعني أنه لا يشترط قبول الوقف، يعني لا يشترط للموقوف عليه أن يقبل الوقف، أن يصح الوقف ولو لم يقبل الموقوف عليه. يعني لو قال مثلا عمر كان ماضيا، هل نقول الوقف لا يصح إذا ترجع السيارة لزيد؟ لا، نقول الوقف صحيح. طيب عمر لا يريدها، موجود عمر زيد موجود، تصرف في جاء عمر، سننتبه هذا قليل للوقف المنقطع، هذا يسمى وقف منقطع، سنتكلم عن ذلك. فهو يأخذ حكم الوقف المنقطع. طيب ولا إخراجه عن يده، لا يشترط إخراجه عن يده، يعني شخص مثلا قال أنا أوقفت هذا البيت الذي أسكن فيه، ما نقول لا يصح وقفك لأنك ما زلت ساكن في البيت، نقول يصح وقفك ويلزمك أن مدام يعني أنك قلت ما استثنيت السكن مدة حياتك أنك لابد أن تأخذ وتسلم الموقوف عليه. قالوا لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يشترط إخراجه عن يده، فلم يشترط فيه إخراجه عن يده. طيب طبعا هذه أربعة شروط. الشرط الأول شهادة التصرف، ثاني منفعة دائمة، ثالث يكون على جهة بره إذا كانت جهة عامة، الرابع غير مسبق أن يكون على معين يملك. قالوا في غير المسبق، يعني في غير الجهة العامة أن يكون على معين يملك. طيب هناك شرط خامس ولي ذكره المحقق في الحاشية، قال الشرط الرابع أن يقف مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. يقف ناجزا يعني لا بد أن يقول هذا البيت وقف من الآن، ما يقول مثلا هذا البيت وقف بعد سنة، أو إذا جاء رمضان هذا البيت وقف، لا، هذا من التعليق فلا يصح معلقا. وتذكرون تكلمنا على تعليق العقود في الشروط في البيع، في الشروط في البيع، لما ذكر مالك رحمه الله تعالى الشروط الفاسدة المفسدة ذكر منها تعليق العقد، وذكرنا هناك أن هذا قول أكثر من مالك رحمه الله تعالى أن العقد لا بد أن يكون لازما ولا يصح أن يكون ناجزا ولا يصح أن يكون معلقا. وذكرنا القول الثاني في المسألة مستشفى السلام القيم رحمه الله تعالى أنه يصح تعليق العقود أنه لا محذورة فيها إلا إذا تضمن التعليق محذورا شرعيا في نفسه وإلا في الأصل جواز التعليق. والوقف مثله، فما استدلوا به هناك لأنه غرض يستدل به هنا لأنه غرض، وأن الأصل في العقود أن جاز وعدم التعليق وعدم التعليق. قال فلا يصح مؤقتا، لا يصح أن يقول أوقفت بيتي لمدة سنتين بعد السنتين يرجع ملكا لي، ولا يصح لأن هذا يخالف مقتضى الوقت، فلا يصح مؤقتا. قال ولا معلقا إلا بالموت. ذكرنا قبل قليل تعليقه بالموت إنه استثنى، أو قال ذكرنا قبل قليل إذا قال هذا البيت وقف بعد الموت قالوا يصح تعليقه بالموت، يصح تعليقه بالموت. قالوا وإذا علقه بالموت فإنه يصح ويكون ناجزا من حينه، يكون وقفا، يعني قال بيتي وقف بعد موت يقولون يصح ويكون ناجزا من حينه، يعني من الآن هو وقف، من الآن هو وقف قبل موتي. وكأنه قال بيتي نعم موقوف وسأستغله وقت حياتي، استغله وقت حياته لو أن يصل وقت حياته، ووقف من حينه، ووقف من حينه، ويأخذ حكم الوصية في الثلث، في الثلث. أن يقولون يثبت أنه وقف من الآن، لكن متى تثبت آثاره؟ بعد الوفاة، يعني يأخذ شيء من حكم الوقف أنه يثبت من الآن، وشيء من حكم الوصية لأن آثاره لا تظهر إلا بعد الوفاة. فإذا جاءت الوفاة قال بيتي وقف، بيته كم يسوى؟ قال يسوى مليون. أمواله كم تسوى؟ أو أمواله وصلنا صارت 5 ملايين، إذن أقل من الثلث، فيقول إذا البيت يكون وقف. لو قالوا رصيده كله يعني مع البيت تمت تركته قيمتها مليونين، البيت مليون باقي أموال مليون، إذا صار فوق الثلث، يقولون لا ينفذ من الوقف إلا فهذا. فهنا المذهب في الوقف المعلق بالموت جعل له شيء من حكم الوقف وشيء من حكم الوصية، شيء من حكم الوقف لأنه يثبت الوقف من الآن، شيء من حكم الوصية لأنه لا تثبت آثاره إلا بعد الموت. بعد الموت ننظر هل يخرج من الثلث أو لا، يخرج من الثلث خلاص، يعني إذا كان يعني أقل من الثلث يثبت وقفا، إذا كان أكثر من الثلث نقول يثبت وقفا في الثلث، وما زاد يرجع فيه إلى رأي الورثة، فإذا لم يوافقوا فيكون ملكا لهم. طيب هناك الوقف المنقطع، يعني ذكرنا أن الوقف أحيانا يكون منقطعا، أحيانا يكون منقطع الابتداء أحيانا يكون منقطع عليها. منقطع الابتداء لأن يذكر جهة غير جهة لا يصح الوقف عليها، يعني مثلا قال بيتي وقف على الأغنياء وبعدهم على سمعت الرقم، فالأغنياء قلنا لا يصح الوقف عليهم ينتقل مباشرة إلى من بعده، ينتقل مباشرة إلى من بعده. طيب ها هذا منقطع الابتداء. طيب منقطع الوسط، لو قال هذا البيت وقف على محمد ثم المغنين ثم زيد، ثم زيد صار هذا محمد، توفي محمد، إذا توفي ينتقل الأصل ينتقل الجهل اللي بعده مغنين مغنين إلى من يليه. طيب إذن المنقطع الابتداء ومنقطع الوسط ينتقل إلى من يليه. طيب قلنا في منقطع الانتهاء لو قال بيتي وقف على محمد ثم الأغنياء فقط ولم يذكر الأغنياء أحدا، أو من الأصل قال بيتي وقف على الأغنياء فقط لم يعني إما منقطع الانتهاء أو ذكر جهة لا يصل الوقف عليها، أو حال ثالثة إذا قال بيتي وقف وأسكت لم يحدد الجهة. إذا كان منقطع الانتهاء أو ذكر جهة واحدة لا يصح الوقف عليها، أو أطلق الوقف لم يذكر جهة، فما الحكم؟ وهذا المذهب لكن المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه ينتقل إلى ورثة الواقف نسبا وقفا عليه، ورثة الواقف نسبا وقفا عليه، يعني قال هذا بيت وقف وأسكت، نقول ينتقل إلى ورثته وقفا عليه، ورثته من جهة النسب قال إخراج ورثة من جهة الزوجية ومن جهة الولاء. فلو مثلا له أبناء وزوجة وأب وأم وزع عليهم توزيع الميراث مع الزوجة أنها ترث بالزوجية هذا النسب، فكانه توفي عن أب وأم وأبناء فيتقاسمون بينهم وقفا عليه، يكون وقف كأنه أوقف عليه. طيب ولو توفي واحد منهم فإنه ينتقل إلى ورثته وقفا عليه، وهكذا وهكذا في الحالة الثانية والثالثة اللي قلنا إذا أوقف على جهة منقطعة الانتهاء أو أوقف على جهة واحدة لا يصح الوقف عليها، أو أوقف وأطلق قال هذا البيت وقف وأطلق، فإنه ينتقل إلى ورثته نسبا وقفا عليه، لا يصير ملكا لهم يتصرفون فيه كما شاء كما شاء، ولا يصير وقفا عليه، وإنما اختار الأصحاب ذلك قالوا لأن مقصده البر وأولى الناس ببره هم أقاربه فينتقل، وقالوا وقفا عليهم لأنهم أن مقصده الوقف فينتقل إليهم وقفا وليس ملكا. على هذا أوقف على شخص والشخص لم يدع الوقت يدخل في هذه المسألة المنقطع الانتهاء، منقطع الانتهاء أو الجانب، فهذه مثلها لو وقف على شخص قال مثلا أوقف على عمر قال عمر ما بين نشوف هل وقف على عمر ثم محمد انتقل محمد، قال أنا عمر ثم الأغنياء أنا لا يجوز وقف عليه، هل ذكر أحد بعد الأغنياء ينتقل، ما ذكر أحد يكون حكم منقطع انتهاء فيرجع إلى ورثته ورثة الواقف نسبا وقفا عليه. نعم ابن تيمية نقد هذا في الوقت كنص الشارع، طبعا هذه سنة نتكلم عنها الدرس القادم إن شاء الله، أنه قال وجب العلم في الوقت انتقل ابن قيم شيخ السلام ابن قيم وقال انه ليس شرط الواقف كنص الشارع في كل شيء، نعم يعمل به لكن لا يعمل به فيما يخالف الشرع، يعمل به في التقييد والاطلاق ونحو ذلك لكن في شيء يخالف الشرع لا يعمل به. اي هو ذكر بعض الباحثين أن الخلاف بين شيخ الإسلام والمذهب خلاف شبه لفظي، وأن هم مقصودهم في التقييد والإطلاق والتخصيص والتنوع. الوقف على بعض الأبناء دون بعض أو البنات دون الأولاد، نقول هل إذا كان وقف عليهم، سأذن عن الدرس القادم إن شاء الله، لكن إذا كان وقف عليهم لوصف، يعني مثلا قال هذا البيت وقف لبناتي المطلقات أو أولادي الذين لم يتزوجوا، فمن تزوج خلاص لا يستحق، لم يتزوجوا يبر فيهم، لم يتزوجوا خلاص، أو أولادي المتزوجين يسكنوا فيه أو مثلا الفقراء من أولادي، يعني هنا خص الوصف لم يخص العين، فهنا لا بأس في ذلك. أما إذا خص العين قال وقف في أبناء الذكور دون بناتي، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب عندنا أنه يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة. والقول الثاني وقد يكون عليه العمل، وعليه العمل في بعض المحاكم، لكن هو في كل المحاكم لا، أنه لا يصح وأنه من وقف الجنف، يعني الظلم، لأن هذا فيه منع بعض الورثة من حقهم الشرعي، يعني بدل ما يرثونه كلهم توقف على جزء منهم، كأنك تخص الإرث ببعضه، فقال لا يصح، وهذا انتصر له الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في فتاوى له موجودة في الدروب السنية. هل يقال الشيخ المعاملة بمكذا قصر؟ معنى أنه يبطل هذا الوقف ويكون ملكاً للجميع. أنا أقول لك ما عندي خلفية في جميع المحاكم، يطرأ في بعض الأحكام أنه يبطل عنه، يعني إما أنه من الأصل يعني يرد الوقف قال لك أنا مثل الموقفك، أو الأصل يعني يثبت كلامه ويبطل الوقف. هذا هو السبب، وأنه مخالف لشرع النازل، شرع النازل أنه إما أن توقف عليهم جميعا ما في إشكال، ما توقف على البعض دون البعض، يعني إذا خصصت الأعيان ليس الأوصاف، المخالف شرع كأنك تقول أريد أن يكون بعض إرثي، أن يكون إرثي لبعض أولادي ليس. لا هنا لا يرجع، لكن ينقل تقدم بنقل. هنا حقيقة أنه أوقف من التصرف، منع من يعني استغلاله، لكن يمكن يصاله في مكان آخر، فحقيقة أوقف هذا الأمر لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بنقلها إلى مكان آخر، فينقلها إلى مكان آخر فيه إمكانية بناء مسجد، يعني أقصد يبيع هذه البناية ويصرف ثمنها في مسجد. Thank you. لكن هو أوقفه لم يعني مو على سبيل العارية. ألغى عليها صك الآن قديمة. إيه ناس لأن نقل ما في إشكال بس بإذن الحاكم الشرعي اللي هو القاضي. إيه بس أصل الأرض جبري يعني وقت في إشكال مناسب لكن قال لا الأمر يقول استطاع هي الآن حتى القاضي ما يتدخل فيه ما دام ما عليه صك في حال أن المخرج يعني إذا أخرجوا صك وقرروا أنهم طبعاً لابد أن يثبتوا وقفية والدهم من جزء هذا ثم ينقلون إلى المكان الذي يريدون Thank you.